والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: يعني أن نواقض الإسلام كثيرة، قد يكون الإنسان مسلما صحيح الإسلام مؤمنا صادقا، لكن والعياذ بالله قد يرتد عن دينه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، وهي كثيرة يجمعها أربعة أنواع: القول والفعل والاعتقاد والشك. القول والفعل والاعتقاد والشك. الأول القول، قول كلمة الكفر، إذا قال كلمة الكفر غير مكره يكفر. قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال: كان يدعو غير الله، يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الأموات وغيرهم، يكفر بذلك لأنه دعا غير الله، أو يتكلم بكلام فيه سخرية بالدين أو بالكتاب أو السنة. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يستهزئ بالسنة أو بالقرآن يكفر ولو كان مازحا ما لم يكن مكرها. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن. أما من قال هذا مختارا فإنه يكفر. هذا الكفر بإيش؟ بالقول. قال الثاني الفعل، يعني الكفر بالفعل، كان يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله، يسجد للضريح، هذا فعل، فيكفر بهذا الفعل. والثالث الاعتقاد بالقلب، يعني يكفر بالاعتقاد، كان يعتقد صحة الكفر وصحة ما عليه الكفار، كالذي يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد بقلبه حل المحرم المجمع على تحريمه، هذا أيضا كفر قلب، لأن استحلال المحرم المعلوم من دين الإسلام بالضرورة المجمع على تحريمه، كمن يستحل الزنا أو الربا المجمع عليه حتى ولو لم يفعله، حتى ولو لم يفعله. قال الرابع أو شك، يعني الذي هو الشك، كان يشك في القرآن، يعني الكفر بالشك، هل هو صحيح أو ليس صحيحا، هل هذه الآية صحيحة أو ليست صحيحة، فهذا يكفر والعياذ بالله، أو شك فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. هذه أصول الردة: قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. والشك راجع إلى إيش؟ راجع إلى الاعتقاد أيضا. قال: ثم ينشأ عن هذه الأربعة أنواع من نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء، وقد لخص منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة ذكر فيها 10 نواقض من أخطرها وأهمها، وإلا فالنواقض كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد من كتب الفقه. يعني 10 النواقض التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة نواقض الإسلام إنما هي أمثلة للنواقض وليست للحصر، وليست لحصر النواقض. وقوله رحمه الله تعالى: أو يزيد في كلام الله أو ينقص، أي يزيد آية أو حرفا في كلام الله، أو ينقص حرفا أو آية من كلام الله فهذا يكفر والعياذ بالله، لأنه محرف لكلام الله، مغير لكلام الله عز وجل. فالقرآن كله حق، وكله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل، وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن يغيره. لكن من حاول فإنه يكفر ويخرج من الإسلام، ولن يغير القرآن أبدا، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. وقوله رحمه الله تعالى: أو ينكر شيئا مما قاله الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينكر شيئا من القرآن يقول هذا لا يصلح لهذا العصر، أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا يصلح في زمان مضى ولا يصلح لحضارة اليوم، يعني القرآن والسنة إنما هي لعصر مضى وعصور مضت ولا تصلح لنا اليوم، هذا يكفر والعياذ بالله. وكثير ممن يقولون إن أحكام الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق على هذا الزمان، وهذا كفر صريح. فإذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إنكاره أو يقال هذا ما يصلح لهذا الزمان. وقوله رحمه الله تعالى: فاتق الله، اتق الله أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن دينك. اتق الله في نفسك، ولا تزكي نفسك، ولا تأمن على دينك. وقوله رحمه الله تعالى: وانظر لنفسك، أي انظر لنفسك لا تنظر للناس وما عليه الناس، انظر لنفسك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا تقل هذا عليه الناس كلهم، انظر لنفسك، أنجو بنفسك. الناس دعهم عنك، إذا لم يقبلوا الحق فأن تثبت عليه ولا تغتر بما عليه الناس. وقوله رحمه الله تعالى: وإياك والغلو في الدين، هذه ناحية أخرى، لأن الدين يخرج الإنسان أو يخرج الإنسان منه بأحد أمرين: الأمر الأول إما بتركه أو ترك شيء منه زهدا فيه، والأمر الثاني وإما بالغلو والزيادة في التشدد. فالخروج من الدين يحصل إما بالتساهل وإما بالتشدد، فعليك بالوسط بين التساهل والتشدد. وهذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والغلو يخرج الإنسان من الدين كما أخرج الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالغلو يخرج الإنسان من الدين إما إخراجا كاملا إلى الكفر، وإما إخراجا جزئيا بحسب ما يحصل له. وقد يكون الغلو في الدين في العبادة، مثل غلو النصارى في الرهبانية، ومثل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا: إن الرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فليس هو بحاجة إلى كثرة العمل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك غضب عليهم غضبا شديدا، وخطب صلى الله عليه وسلم وقال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله عز وجل وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية أن أحدهم قال: لا آكل اللحم. قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قصدهم الخير، ولكن لا يكفي القصد، لا بد من الاتباع مع القصد، لا بد من اتباع السنة مع القصد والنية الصالحة. أما نية صالحة بدون اتباع فإنها لا تنفع صاحبها. فهذه الأقوال أقوال كما ذكر الشيخ هنا أقوال خطيرة جدا. الذين يقولون مثلا أن القرآن لا يصلح للزمن هذا، وأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للزمان الماضي قديما، أما عصر التطور هذا وانفجار الحضارة والابتكار والتقنيات الحديثة فلا يصلح لها ذلك الدين وذلك الوحي الذي أنزل على يعني أناس كما يقولون بدائيين وليس عندهم تطور ولا، وهذا لا شك أنه من الضلال البعيد ومن الإعجاب بالحضارة الغربية والتطور هذا والإعجاب بالنفس. من الذي خلقك أنت؟ من الذي خلق هذا الكون؟ خلق الشمس والقمر وأبدع هذا وخلق هذه العقول التي وهداها لهذه الاختراعات والتقنيات، من هو الذي كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما، ويعلم كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن، يعني الشيء الذي لن يحصل أصلا يعلمه، يعلم كيف يكون لو كان وحدث. فلا شك أن مثل هذه المقالات لا تخرج إلا من جاهل بالله جل وعلا أو غافل، عنده معرفة بالله جل وعلا لكنه في غفلة وفي انفتان بزخرف الحياة الدنيا. ولذلك يحذر المؤمن أن يغرق في الماديات، الماديات وهذه الحضارة والتقنيات ينتفع بها المؤمن دون أن يغرق فيها ويركن إليها، فإن الإغراق في الماديات والتوسع في الماديات لا شك أنه يدخل في القلب التعلق بهذه الأمور ثم الانفتان بهذه الحضارة. والله جل وعلا قد قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فيحذر المؤمن، لأن هؤلاء الذين يتفوهون بمثل هذه المقالات كثير منهم من المسلمين، لكن انفتن حتى وقع في البعد الكبير، وقد ضل وانحرف علماء من علماء الدين، كالذي قال الله جل وعلا فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، و لا يخفى علينا قصة العالم الذي بلغ في العلم وفي تأليف الكتب ثم انحرف وألحد، وهو المدعو بعبد الله القصيمي الذي رد عليه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهو من معاصري، رد عليه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في بعض كتبه في الإلحاد، وقد كان رجلا ذا علم ممتلئ بالعلم ورجل ذكي، لكنه كان معجبا بنفسه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود أن العبد المؤمن ما يأمن على نفسه، ما يأمن أن يتدرج به الإغراق في هذه الماديات حتى يقع في الإلحاد، والله المستعان. ثم قال رحمنا الله وإياه: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أي جميع ما ذكر في هذا الكتاب من أصول الاعتقاد فإنه مأخوذ من الكتاب والسنة، ما أتى المؤلف بشيء من عنده رحمه الله، بل بما كان عليه سلف هذه الأمة، ولا أحدث قولا من عنده، وإنما هو حكاية لما في الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. فهو يصف الطريق السليم الذي من سلكه نجا بإذن الله. وقوله رحمه الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مستند إما إلى القرآن الكريم وإما إلى السنة النبوية، فهو عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى وعن أصحابه وعن التابعين، وكذلك أيضا ما ذكر في هذا الكتاب فهو عن القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران راوي الحديث عمران بن حصير رضي الله عنه قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. تسمى القرون المفضلة وهي أربعة قرون أو ثلاثة قرون أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. القرون المفضلة التابعون وأتباع التابعين كانوا يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم، والأنصار بإحسان رضي الله عنهم، يعني بإتقان. الإحسان المراد به الإتقان الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، ويكون عن علم بما هم عليه، هذا هو الإحسان. فكم ممن يدعي أنه على منهج السلف ولكنه لا يتبعه بإحسان، لأنه لا يعرف منهج السلف ويظن أن هذا الفعل أو هذا القول أنه من قول السلف أو فعلهم، فلا يكون بإحسان. لا بد إذا أردت أن تنتهج منهج السلف أن تتعلم طريقتهم، وهذا الكتاب من الكتب التي تصف لك طريقة السلف وتبينها لك. هذا الكتاب وغيره من كتب عقائد السلف كالسنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وغيرها من كتب عقائد السلف التي جمعها، يعني ومن أوسعها كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في عدة مجلدات، أظن ستة أو سبعة مجلدات، ذكر فيها عقائد السلف والأصول التي اتفقوا عليها بالأسانيد، ذكر ذلك بالأسانيد إليهم رحمهم الله تعالى. قال: وقوله رحمه الله تعالى وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، القرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة قرون: الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباع التابعين، والرابع من بعد أتباع التابعين. وإذا تأملت وجود الأئمة ووجود الحفاظ وجدتهم في هذه القرون، فيها الأئمة الأربعة وفيها من الأئمة الكبار النجوم النيرة، كلهم في هذه القرون، وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم كالحسن البصري وابن سيرين وابن المسيب والشعبي وهؤلاء الأئمة، ومن بعدهم ما من جاء بعدهم من الأئمة كشعبة بن الحجاج وأبو إسحاق السبيعي وهشيم بن بشير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الحمادان والسفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي أئمة الإسلام الذين والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام هؤلاء الأئمة وتلاميذ الصحابة رضي الله عنهم وأصحابهم كعلقمة والأسود بن يزيد وعطاء بن أبي رباح وإكرمة ومجاهد الأئمة الذين جاءوا من بعد الصحابة رضي الله عنهم وحمل من بعدهم العلم عنهم إلى أن وصلنا. ثم جاء الأئمة الكبار الذين صارت لهم مذاهب كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الذين صارت لهم المذاهب الفقهية المعروفة. قال رحمه الله تعالى: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيران من حيرته، أو صاحب بدعة من بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أي عليك بالتصديق، لا تكذب شيئا مما ذكر في هذا الكتاب، لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة، فعليك بالتسليم به وعدم التردد في الأخذ به والاتباع وعدم التكاسل. وقوله رحمه الله تعالى: والتفويض، يعني لا تحدث شيئا من عندك، وليس التفويض الذي عليه المفوضة في الصفات، يعني قف مع ما ورد عن السلف، يعني فوض واتبع واقتدي وقلد السلف على ما ساروا عليه من الدين الحق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود التفويض الذي ذكرناه مرارا، تفويض المعنى وأننا لا نعرف معاني الصفات هذه. قوله رحمه الله تعالى: والرضا لما في هذا الكتاب، أي مما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وليس هذا مدحا وتزكية لكتابه كما يظن بعض الشراح، إنما هو يحث على الأخذ بما ذكره فيه، يحثك على أن تأخذ مما ذكره فيه من الأصول الصحيحة من الكتاب والسنة، لأنه لم يأتي بشيء من عنده أو يبتكر شيئا من عنده أبدا. وقوله رحمه الله تعالى: ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، يعني انشر هذا الكتاب ووزعه على أهل القبلة، يعني على المسلمين ينتفعوا به، لأن هذا من نشر العلم النافع ومن التواصي بالحق. وهكذا يجب أن تنشر الكتب النافعة المفيدة، ولا سيما الكتب الأصيلة، وكلما تقادم الكتاب فهو أقرب إلى الحق، لأنه يكون قريبا من القرون المفضلة. وقوله رحمه الله: فعسى أن يرد الله به حيران من حيرته، هذه فائدة نشر الكتب المفيدة، أن الله يرد بها حيرانا من حيرته أو ضالا عن ضلالته، لأن بعض الناس يكون جاهلا ولو بين له الحق لاتبعه، هذا هو الذي يستفيد من نشر الكتب. أما الزائغ الذي يتبع هواه فهذا لن تفيده الكتب شيئا، بل ربما تفتنه أكثر. وقوله رحمه الله: أو صاحب بدعة من بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به، فيكون لك الأجر في توزيع هذا الكتاب وأمثاله، وليس خاصا بهذا الكتاب، كل الكتب النافعة وكتب العقيدة بالذات يجب أن تنشر وتوزع على الناس، بدلا من أن يوزع عليهم كتب الضلال وكتب دعوة الضلال، توزع عليهم هذه الكتب، لأن كثيرا من الناس على جهل، لو بين لهم الحق لقبلوه وانتفعوا به. والشيء بالشيء يذكر، نحن نرجو الله جل وعلا أن لا يحرم من اشترى هذه الكتب ووزعها على الإخوة من دعوة هذا الإمام رحمه الله تعالى، فرحم الله من نشر هذا الكتاب و لعله يعني ينتفع به من قرأه ودرسه ووصل إليه هذا الكتاب. وقوله رحمه الله تعالى: فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، أي التزم بالأمر الأول، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والقرون المفضلة، العتيق يعني القديم. وهذا فيه التحذير مما جد من الشرور والفتن، فإذا رأيت الاختلاف ورأيت كثرة الأقوال فعليك أن تنظر لما عليه السلف الصالح وتمسك به لأنه الحق. وهذا توجيه نافع جدا، توجيه في غاية النفع، دل عليه القرآن والسنة وكلام السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، أنك إذا اختلف الناس اترك خلافهم، عليك بالذي قبلهم، فإن الحق أقدم من هؤلاء كلهم، ولو كان الرجل بارزا وعالما. إذا صار هناك اختلاف وتنازع في الدين عليك باللي قبل هذا النزاع، فمن وافق من هؤلاء المتنازعين ما كان عليه الأمر الأول القديم العتيق فهو الحق، وما خالفه وخرج عنه فهو الباطل. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالاقتداء بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقوله رحمه الله تعالى: وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، أي ما ذكره من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبسطه رحمه الله تعالى ووسع فيها القول. وقوله رحمه الله تعالى: فرحم الله عبدا ورحم والديه، قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه، أي وأمثاله من الكتب النافعة. فالكتب النافعة يجب أن تبث وتنشر، ولمن بثها ونشرها أجر نشر العلم. وإذا مات فإنه لا ينقطع عمله بفضل الله وكرمه، الذي يبث العلم وينشره بين الناس ويحرص على بقائه بين الناس، سواء بتدريسه للعلم أو بشراء للكتب النافعة ونشرها بين الناس، فإنه سنين وهو في قبره وأعماله الصالحة تجري له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، كما في صحيح مسلم قال: وعلم ينتفع به، يبقى هذا العلم ينتفع به الناس وهو يؤجر في قبره. فيقول الشيخ هنا: ولمن بثها ونشرها أجر نشر العلم وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أكثر الناس إنما وقعوا في الضلالة لأنهم لم تصل إليهم هذه الكتب الأصيلة، وإنما تصل إليهم كتب أهل الضلال والفرق الضالة، ويظنونها حقا. فلو أن هذه الكتب الأصيلة تني بها ووزعت على الناس لهدى الله بها من شاء من خلقه. وهذا واقع، يعني كم من الأئمة الذين كان لهم شأن انتفعوا ببعض كتب المتقدمين، قد كان بعضهم يعني ضال وعلى عقيدة مخالفة ومنحرفة، وخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انتفع بها أقوام لا يحصيهم إلا الله، ومنهم أئمة بارزين يعني كانوا يعني على غير الحق. الشيخ حامد الفقي من علماء مصر أعطاه فلاح، أعطاه كتاب من كتب شيخ الإسلام، يعني فلاح ما ينتفع بهذا العلم، لكن قال: عندي كتاب، لأنه كان مر به على الطريق، فأعطاه إياه فانتفع انتفاعا عظيما وعاد إلى عقيدة السلف بعد أن كان. وأظن الشيخ خليل هراس كان على العقيدة الأشعرية، وطلب منها أن يرد على شيخ الإسلام، فبدأ يقرأ في كتب شيخ الإسلام من أجل أن يرد عليه، فاهتدى وصار من أهل السنة ورد على من يردون على شيخ الإسلام. فهذه والشيخ لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله محمد نسيب الرفاعي صاحب اختصار ابن كثير الذي اختصر تفسير ابن كثير وله التفسير هذا الذي النهج الواضح المختصر هذا كان على عقيدة صوفية وأشعرية ولما كان في ثورة سوريا القديمة وسجن مع من سجن وجد بعض المسجونين عنده بعض كتب شيخ الإسلام فقرأ فيها فهداه الله جل وعلا بها فنشر هذه الكتب النافعة التي تبين الحق وتحذر من الباطل فيه نفع عظيم. قال فلو أن هذه الكتب الأصيلة اعتني بها ووزعت على الناس لهدى الله بها من شاء من خلقه. قال بعض الشراح الشيخ صالح الفوزان يتكلم عن بعض شراح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى قال بعض الشراح ينقمون على المؤلف ويقولون هذه تزكية لكتابه ونقول لا ليس هذا تزكية لكتابه وإنما هو حث على لزوم منهج السلف المذكور في هذا الكتاب وفي غيره والخطأ ما يخلو منه أحد قد يقع في كلام المؤلف شيء من الخطأ وهو لا يدعي العصمة لنفسه ولكنه يدعو إلى الحق ويحرص على أن الناس يتمسكون بالحق فيرغبهم في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك البعض لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة فإنه ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في قوله فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين أي من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي بين في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الاعتقاد الصحيح من خرج عن هذا المنهج فإنه يكون من أهل الضلال مع المبتدعة مع المعتزلة مع الجهمية مع الفرق الضالة. قال جل وعلا فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فلا بد أن الإنسان يعرف الحق أولا وما عليه سلف الأمة لا ينظر إلى كثرة المذاهب وكثرة الأقوال وإنما ينظر إلى شيء واحد هو ما عليه سلف هذه الأمة كما قال الإمام مالك رحمه الله ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا التبست علينا الأمور وكثرت الدعايات فالحمد لله المخرج موجود هو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. كل يدعي أنه على الكتاب والسنة ما الذي يفرق بيننا وبينهم؟ الذي يفرق بيننا هو منهج السلف لأن السلف هم الذين فهموا الكتاب والسنة وساروا عليهما فنحن نتبع السلف الصالح هذا هو الفرق بيننا وبين أهل الضلال والفرق المنحرفة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة

هل هي من عند الله أو ليست من عند الله؟ هل القرآن كلام الله أو لا؟ هل هو منزل أو مخلوق؟ هذا كله من الجدال في كتاب الله عز وجل ومن الممارات الباطلة. وقوله رحمه الله تعالى: وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله، هذا في وقت المؤلف، فكيف بما بعده من الأزمنة؟ الفتنة أشد، وكان زمانه على ما فيه من الفتن فيه علماء، لكن كلما تأخر الزمان قل العلماء وكثر الشر، فالخطر أشد في آخر الزمان. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. إي والله الخطر أشد في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فالخطر لا شك أنه شديد وعظيم، ولن يزداد الأمر إلا سوءا. نعم، المؤمن لا ييأس من رحمة الله ويقول هلك الناس، لكن يقول بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. تعظم الفتن، لكن ليس معنى هذا أن الحق يمحي تماما، بل يبقى أهل الحق الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله، متمسكون بالحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وهم أهل العلم وأهل التمسك بمنهاج السلف وعقيدة السلف وما كان عليه السلف من اعتقاد. وهذا لا يكون للجاهل بعقيدة السلف الذي لا يدرس عقيدة السلف وكتبهم، وإنما يكون لمن وفقه الله جل وعلا بالإقبال على الوحي وعلى تعلم عقيدة السلف، لأن هذا فهمهم، فهمهم للقرآن والسنة والذي رسموا فيه المنهاج في فهم القرآن والسنة والسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن تعلم هذا وسار عليه حتى ولو كان عمله ضعيف فإنه ناج بإذن الله، وهو على خير عظيم. كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لذلك الشاب الذي قال له: يا أبا عبد الله، سبقنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخيل الجياد، يعني السريعة، يعني يسارعون في الأعمال الصالحة، قال: ونحن وراءهم على حمارة عرجاء، يعني عندنا ضعف في العمل وفي السير. فقال له سفيان: ما أحسنها هذه الحمارة العرجاء، ما أحسنها إذا كانت على الطريق، إن كانت على طريقهم لم تحد يمينا ولا شمالا، ما أحسنها حتى ولو كان عملك ضعيف وتستغفر الله جل وعلا منه، لكنك سائر على منهاجهم، لم تخرج وتنفتن بشيء من هذه الأهواء والبدع والانحرافات والجماعات والفرق، فأنت على خير. وأكثر من التوبة والاستغفار، وتمسك بما عرفته من الحق ولو كان قليلا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع، يعني تناصر، ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معاصيه، اللهم آمين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله تعالى: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. إذا وقعت الفتنة وهي القتال بين المسلمين فالزم بيتك، كف يدك ولسانك لتسلم. هذا إذا كان ليس لخروجك من بيتك فائدة ولا يقبل منك فالزم بيتك، أما إذا كان لخروجك مع الناس واختلاطك بهم ودعوتهم إلى الله وبيان الحق فائدة فاخرج. وهذا ما يسمى بالاختلاط والعزلة. الاختلاط والعزلة أيهما أفضل؟ نقول هذا يختلف. إذا كان في الاختلاط يقصد الاختلاط مع الناس كما جاء في الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فيقصد الاختلاط بالناس، هل هو الأفضل ومخالطة الناس أو اعتزال الناس وكون الإنسان ينفرد عن الناس؟ قال: هذا فيه تفصيل ويختلف. إذا كان في الاختلاط فائدة ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضل، وإذا كان الاختلاط بالناس ودعوتهم لا تفيد شيئا فالاعتزال أحسن. وهذا الذي عنده علم، أما الذي ليس عنده علم فهذا يعتزل على كل حال لئلا يفتن وهو لا يدري ولا يعرف، فالجاهل يلزم بيته، أما العالم فكما ذكرنا من التفصيل. هذا إذا كان يغلب على ظنه أن له أثر طيب ويسمع له، أما إذا غلب على ظنه أن الناس في هذه الفتنة لا يسمعون له ويختلط الحق بالباطل ويقتتل الناس، فإنه يعتزل ولو كان عالما ولو كان من أهل العلم، يعتزل ويبتعد كما فعل أئمة الصحابة رضي الله عنهم الذين اعتزلوا لما وقعت الفتنة، ومنهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم أنه لما وقعت الفتنة خرج من المدينة رضي الله عنه وبقي في إبله وغنمه في البرية، فأقبل عليه راكب وكان معه أحد أبنائه، فلما أقبل عليهم راكب من جهة المدينة قال سعد رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. فلما دنا اقترب منهم إذا هو ابنه الآخر، فقال لأبيه: أرضيت أن تكون في إبلك وغنمك في البرية وتركت الناس يتنازعون على الملك في المدينة؟ يعني أنت من أحق الناس بالملك وبالخلافة، لأنه من العشرة ومن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرين الأولين السابقين للإسلام رضي الله عنه. يقول: فضرب أبي على صدره وقال: اسكت، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فاعتزل سعد رضي الله عنه، اعتزل الناس مع أنه من المؤثرين وهو عالم رضي الله عنه، حتى إن بعض التابعين رأى في المنام في تلك الفتنة لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، رأى رؤيا في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام رأى أن إبراهيم يقول: ألا تكونوا مثل خليلي سعد، في اعتزاله يعني في الفتنة. فاعتزل رضي الله عنه الفتنة، وغيره من الصحابة أسامة رضي الله عنه اعتزل الفتنة، وسلمة بن الأكوع وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال فيحل دم المسلم بالصيالة والبغي والخروج وقطع الطريق، هذا الذي يبيح دم المسلم، وذلك ليس لكفره وإنما دفعا لشره عن النفس أو عن الحرمة أو عن المال. حتى المال لا تتركه يأخذ مالك، دافعه ولو بالقتل. وكذلك الاعتداء العام على المسلمين وعلى أمنهم بقطع الطريق أو بالبغي بالخروج على المسلمين. لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن غير الأحاديث الأخرى التي ليس في فتنة، أن من قتل دون ماله فهو شهيد وقتل دون دمه. أما في الفتن فقد قال عليه الصلاة والسلام كن حلس بيتك، قال أرأيت إن دخل علي بيتي، قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، قال فإن خشيت شعاع السيف فضع رداءك على وجهك وكن المقتول يعني. وقوله رحمه الله تعالى على الدنيا، يعني القتال على الدنيا فهو فتنة، أي إذا كان القتال بين المسلمين لأجل الدنيا وليس دفاعا عن الأمن أو دفاعا عن حرمة المسلمين أو عن أموال المسلمين، وإنما هو لأجل سلب المال وأخذ المال، وإذا تقاتل المسلمان على المال فالقاتل والمقتول في النار. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، يعني لماذا المقتول يصير بالنار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، نيته أنه يقتل صاحبه لو تمكن، فصار في النار والعياذ بالله على نيته واستباحته لدم أخيه فدخل النار. وقوله رحمه الله تعالى ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، يعني في الفتنة. وقوله رحمه الله تعالى ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، أي لا تشايع أهل الفتنة وتؤيدهم وتناصرهم وتدافع عنهم، لأنك تشاركهم إذا دافعت عنهم وصوبت رأيهم ولو لم تخرج معهم، فإنك تشاركهم في الإثم والبغي والعدوان. والآن هناك من يؤيد أهل التفجيرات وأهل التخريب ويسمي هذا جهادا في سبيل الله، يقتلون في المسلمين والمعاهدين ويدمرون ويروعون المسلمين ويقولون أو يقول من يؤيدهم هذا جهاد في سبيل الله ويدافعون عنهم، وهؤلاء مثلهم في الحكم والعياذ بالله، لأنهم أيدوهم وصوبوا رأيهم، فالمسألة فيها خطر عظيم. فأنت تشاركهم ولو لم تحمل السلاح معهم بسبب أنك تؤيدهم وتصوب رأيهم، بل أشد من ذلك أنك تصف عملهم بالجهاد في سبيل الله، نسأل الله العافية. هذا مثل من يغري الشباب بالعمليات الانتحارية، هذه العمليات الانتحارية قتل للنفس، قد قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في نار جهنم خالدا يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم. هذه العمليات التي يسميها أهل الأهواء والبدع بالعمليات الإيش؟ الاستشهادية، بالعمليات الاستشهادية، ولكن أهل العلم يسمونها العمليات الانتحارية، وعلماؤنا عموما يحرمونها ويفتون أنها من الانتحار، من الانتحار، وهذه لم تعرف عن المسلمين أبدا، لم تعرف عن المسلمين، وإنما أخذها من أخذها من طريقة الفيتناميين مع الأمريكان لما غزوهم، فكانوا يعني يقودون طائراتهم ويدخلونها في هذه الحاملات للطائرات ينتحر هذا الفيتنامي بطائرته ويفجرها في أسلحة الأمريكان، وإلا لم تعرف قبلهم العمليات الانتحارية هذه. وتلقفها هؤلاء وبدأوا يغرون الشباب بها، وحصل من ذلك فتن عظيمة. ولا تجد من يفتي بهذا إلا أهل الأهواء والبدع. وأذكر قبل قرابة 20 عام قاضيا من القضاة كان عنده محاضرة عندنا هنا في المنطقة، وأتيت بالمصادفة لهذا الجامع الذي فيه المحاضرة، وسئل في ختام المحاضرة عن العمليات هذه، فانتفض وكان ممن تأثر بأهل الأهواء والبدع والرؤوس الضلال، وقال هذه العمليات التي يسميها البعض ظلما وعدوانا انتحارية، هذه عمليات استشهادية، وبدأ يعني يغري الشباب بها. فانتظرت حتى قضى كلامه، فلما انتهى من المحاضرة استقبلته وقلت له: أنت تقول هذا الكلام معناه أن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان كلهم يقولون انتحارية ظلما وعدوانا؟ فتقلب وجه الرجل وقال: أنا قرأت، أنا لا أعلم أن هؤلاء العلماء يقولون بهذا، وقد سمعت كلام الشيخ سلمان العودة فيها، وهو كلام يعني عليه أدلة وعليه نور، ويترك كلام الأئمة هؤلاء ويذهب إلى كلام العودة الذي ضل به كثير من الشباب. فالمقصود أن هذا من مما ذكر الشيخ هنا من قوله أن هؤلاء الذين يغرون الشباب بهذه العمليات والتفجيرات، يغرون الشاب بأن يلبس هذا الحزام الناسف الذي أول من يموت فيه هو، ويقتل نفسه، يقتل نفسه علانية، يعني أول من يموت في هذه العملية هو، مع أن هؤلاء يقرؤون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي أبلى بلاء حسنا وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أثنى عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه في النار. سبب أنه لما جرح جزع من هذا الجرح واشتد عليه الألم، فجعل السيف أصله في الأرض ورأسه بين ثدييه، واتكأ عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه في النار، لأنه قاتل نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: خالدا مخلدا في نار جهنم، قتل نفسه. فهؤلاء يزجون بالشباب ولا يهمهم هؤلاء الشباب، أهم شيء مقصدهم وهو الوصول إلى الكراسي والوصول إلى الحكم، ولو احترق هؤلاء الشباب. ولذلك لا نزال يعني لا يزال هؤلاء يفتنون الشباب مثل هذه الفتاوى. ومن أواخرها أيام الثورات قبل قرابة 15 سنة أو أكثر، الثورات التي ابتدأت في تونس، ذلك الرجل الذي أحرق نفسه بسبب هو شعلة تلك الثورات وبدايتها من ذلك الرجل، كان يبيع الخضار أو الفواكه، يعني أحرق نفسه بسبب الاعتراض على قرار أو أمر من الحكومة بسبب الدنيا، فأحرق نفسه ثم ثار الناس بعد ذلك. لما حصل هذا بعض المفتونين من دعاة الفتنة عندنا هنا، سمعته في القناة الفضائية وهو يثني على هذا الرجل أنه جعل دمه شعلة للحرية، وهو قاتل لنفسه منتحر، جعل دمه شعلة للحرية، هذه مصيبة كبيرة. فالمقصود أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الكلام هذا الذي ذكره الشيخ من أن بعض الشباب إذا حصلت الفتنة زج بهم هؤلاء الدعاة الضلال الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمثالهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال وقوله رحمه الله تعالى فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله، قال الشيخ أي من أحب فعال قوم كان كمن عمله، فإن كان خيرا فله مثل أجرهم، وإن كان شرا فله مثل وزرهم وإثمهم والعياذ بالله. ولهذا جاء في الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجره، والذي يتمنى أن يكون مثل الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله يعطى مثل أجره على حسب نيته، وكذلك العكس الذي يتمنى أنه يكون مثل المجرم مثل أهل المعاصي يكون شريكا لهم في الإثم أو يؤيد رأيهم ويصوبه هو مثلهم ولو لم يفعل مثل فعلهم مجرد أنه صوب رأيهم ومال معهم. فليحذر الإنسان أن يهلك وهو لا يدري في هذه الفتن وهذه الشرور، لا تتكلم إلا بخير وإلا فاسكت. وهذا مثل عمران بن حطان الخارجي الذي امتدح قاتل علي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، قال فيه عمران بن حطان قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. قال فرد عليه بعض أهل السنة فقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش كفرانا. إني لأذكره، ذاك عمران بن حطان يقول في ابن ملجم إني لأذكره يوما فأحسبه أتقى البرية عند الله ميزانا أو كما قال. فقال شاعر أهل السنة يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش كفرانا، إني لأذكره يوما فألعنه حقا وألعن عمران بن حطان، لأنه عمله كعمله، رضي وامتدحه وسار على طريقته، نسأل الله العافية والسلامة. لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله تعالى وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله النظر في النجوم على قسمين، القسم الأول الاستدلال بها على الحوادث الأرضية وهو ما يسمى علم التأثير كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وموت فلان أو حياة فلان، هذا تنجيم محرم، وهذا مثل فعل قوم النمرود الذين يعبدون التماثيل التي صورها على صور الكواكب وصاروا يعبدونها لأنهم يعتقدون في النجوم أنها تؤثر الحوادث ولا ينسبون هذا إلى الله جل وعلا.

والعمل والسلوك، هذا هو المنهج السليم. ومن ترك منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي غيره وذهب مع علماء الكلام الذين يثبتون العقائد بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل والمقدمات والنتائج يسمونها براهين عقلية، فهذا ضلال في العقيدة وضلال في الاستدلال. والله أغنانا عن علم الكلام وعن غيره بما أنزل على رسوله من الكتاب والسنة، فلا خير إلا في الكتاب والسنة، لا سيما في أمور العقيدة التي هي الأصل وهي الأساس، فلا نبني عقيدتنا إلا على أدلة الكتاب والسنة، ولا نبنيها على قواعد المنطق وعلم الكلام، فكلام العلماء في علم الكلام والمتكلمين معلوم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. فعلم الكلام مذموم، وكان السلف يحذرون منه غاية التحذير، وأنه لا يتخذ منهجا في العقائد يسار عليه ويترك الكتاب والسنة، مثل الذين يقولون الجسم والجوهر إلى آخره، ويقولون إثبات الصفات يقتضي التجسيم والأجسام متشابهة، فينفون أسماء الله وصفاته فرارا من التجسيم. والجسم هو ما يتكون من الجوهر الفردية، الجواهر الفردية، والجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ، والعرض هو ما يقوم بغيره، والجسم ما يقوم بنفسه. فبنوا عقيدتهم على الجسم وعلى العرض وغير ذلك من التوهمات الباطلة، وتركوا الكتاب والسنة، وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. ولا يشتغل مسلم بعلم الجدل ويترك الاشتغال بعلم الكتاب والسنة إلا من أضله الله عز وجل. وكان سلف هذه الأمة يسير على الكتاب والسنة إلى أن عربت الكتب الرومية في عهد المأمون، وجاء علم المنطق وعلم الجدل، فحدث الشر في الأمة من ذلك التاريخ، وبنى كثير منهم عقائدهم على علم الجدل والمنطق. وقوله رحمه الله تعالى: والجلوس إلى أصحاب الكلام، احذر من تعلم علم الكلام والنظر فيه، احذر من تعلم علم الكلام والنظر فيه لئلا تفتن وتعجب به، واحذر مجالسة علماء الكلام، وجالس أهل الحديث وأهل العلم، ولا تجالس علماء الكلام لئلا يؤثر عليك ويزهدوك في علم الكتاب والسنة، فمجالسة الأشرار تؤثر على الجليس. ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، قال صلى الله عليه وسلم: فحامل المسك، قال صلى الله عليه وسلم: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك من مسكه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أي مدة جلوسك عنده. وشبه الجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا مثل الجليس الصالح وجليس السوء، وعلماء الكلام من جلساء السوء، فلا تجلس معهم، فإنهم يفسدون عقيدتك ويزهدونك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمنا الله وإياه: وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. يعني انتبه من يأتيك بالأفكار والعقليات ويبتعد عن الأثر والوحي، وعليك بمن يتمسكون بالوحي وبالأحاديث وبالآثار عن السلف، الصحابة فمن بعدهم. قال رحمه الله تعالى: وعليك قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أي عليك بالأحاديث وأهل الآثار، ومعنى عليك إلزم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموها. وقوله رحمه الله تعالى: وإياهم فاسأل، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل العلم من أهل القرآن المستقيمين، وأهل العلم من هذه الأمة هم الذين يسألون. وقوله رحمه الله تعالى: ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس، قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إذا جالستموهم إنكم إذا مثلهم. فليحذر الإنسان من مجالسة أهل الشر وعلماء الضلال، وليلازم مجالسة أهل العلم، أهل العقيدة الصحيحة وأهل المنهج السليم، يجالسهم ويستفيد منهم. والله جل وعلا حذرنا فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يزخرفون الكلام وينمقون الكلام، هؤلاء أهل الكلام وأهل الفلسفة وأهل المنطق وأهل الأفكار المنحرفة، يزخرفونها ويزينونها للناس حتى يقبلوا ما عندهم من الباطل، لأنهم يلبسونه بلباس ويزينونه. أن الباطل المحض ما يقبل، وإنما يقبل إذا زخرف. ولذا قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف، تمسك بالآثار، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وحتى لو قالوا هذا متحجر، هذا متخلف، هذا متأخر. هذا يا أخي الناس تطوروا وأنت لا زلت تقول قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة وقال الأئمة وحدثنا فلان وحدثنا فلان. يزينون باطلهم بهذه الكلمات، ويشككون الناس في دينهم. فيقول لك الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. هم يزخرفونه، فانتبه من هذا الزخرف. ثم قال: واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف منه سبحانه، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف منه سبحانه، العبادة تتركز على ثلاثة أشياء: الخوف والرجاء والمحبة. فعبادة الله جل وعلا لا تكون عبادة إلا إذا توافرت فيها هذه الأمور: الخوف من الله ورجاء رحمة الله عز وجل. لا يكون خوف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يكون رجاء فقط حتى يأمن من مكر الله، ولا يكون محبة فقط بدون خوف ورجاء، بل لا بد من الثلاثة: خوف ورجاء ومحبة لله عز وجل. ولهذا قالوا: من عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي، لأن هذه طريقة الخوارج، لأنهم أصحاب الوعيد. ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئي، لأن هذه طريقة المرجئة الذين لا يخافون الله، إنما يعتمدون على الرجاء فقط. والله جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، لأن الصوفية يقولون: لا نعبد الله طمعا في جنته، ولا نعبده خوفا من ناره، وإنما نعبده محبة له فقط. وهذا ضلال، فلا بد أن تعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة. ثم قال: وهذا قال وقوله رحمه الله تعالى: وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، أي عليك بالحياء من الله. والحياء من الله أن لا يراك على معصيته، أن أنت تستحي من المخلوقين أن يروك على شيء لا يليق، فكيف لا تستحي من الله أن يراك على معصيته؟ هذا شيء عجيب من الإنسان، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: فعليك أن تستحي من الله أولا وتتجنب معاصيه، لأنه يراك. يعني يقصد أنه ليس هناك يعني طريق لعبودية الله جل وعلا أعظم من خشيته وتعظيمه سبحانه وتعالى والحياء منه جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله ولله الحمد. فقال: ليس ذاك، وإنما الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك الحياة الدنيا، يعني ترك زخرفها. فالمقصود أن الخوف من الله والحياء منه وتعظيمه من أعظم الطرق في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يحصل للعبد بأمور، أولها العلم بالله سبحانه وتعالى، تعرف زيادة المعرفة بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، وثانيها دوام استشعار نعمه سبحانه وتعالى وعظم نعمته عليك، وثالثها دوام اتهامك لنفسك بالذنب والزلل والقصور، محاسبة النفس، فإن هذا يورث الحياء من الله جل وعلا والخوف منه، مع عظم منته علي وإنعامه علي، وأنا أتبغض إليه بمعاصيه وبمخالفة أمره والتقصير في طاعته، فيوجب هذا للعبد الحياء من الله جل وعلا. والموفق هو من يحاسب نفسه دائما ولا يغفل عن المحاسبة، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. والله المستعان. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وكما قيل إذا حضر الهرس وقف الدرس، مو بطل، وقف، ونكمل إن شاء الله في الغد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.